نعم، ما يهدي الله فلا مضل له، ما يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم بعد، يا اخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب كفايه الاختيار بالشرح الغايه والتقريب لمذهب الشافعي. وقد انتهينا بفضل الله تعالى ومستعينين به بكتاب الطلاق وانواع وفصول الطلاق بعد النكاح والبلع. وان شاء الله اليوم ناخذ في الإلاء والطهار باذن الله تعالى. وسريعا، ما معنى تعريف الطلاق؟ تعريف الطلاق يا عمر، تعريف الطلاق، ما معنى تعريف الطلاق؟ ما هو تعريف الطلاق؟ خلصنا هو بالطلاق؟ لا، وانا خلاص زمن السرد ده انتهى. اتوقع ان في اي وقت هتفصل عن اي شيء، اي شيء. ما هو تعريف الطلاق؟ الغرفه لو سمحتم، اخوات الفضليات اللي حضروا سابقا، والاخوه الافاضل اللي بيحضروا معنا وحضروا من قبل، ما هو تعريف الطلاق؟ يا رب، تعريف الطلاق يا عيد، تعريف الطلاق. نعم، يعني انا بسالك، انت بتقول لغه ولا شرع؟ طب لغه وشرع، ما هو انت هتشق على نفسك، هتعمل زمان اسرائيل، هتشق عليك انت لغه وشرع، مش انت اللي جبته لنفسك؟ كنت لو رايت حاجه كنت همشيها لك لغه وشرع. هو الشرع حل عقد ايش؟ عقد النكاح او بعضه، فهي حل عقد النكاح. ليش بعضه؟ يعني ايه بعضه؟ عن بعض ازاي هيكون؟ هنحل بعض النكاح ازاي؟ اسم لحل عقد النكاح، صح؟ مفيش بعضه. اسم الطلاق هو اسم لايش؟ لحل عقد النكاح. انت بتقول الكلمه وبترجع فيها، ولا انت موافق ولا مش موافق؟ ايوه، هو اسم لحل عقد النكاح. الطلاق اسم لحل عقد النكاح، بيحل العقد. طيب، الطلاق في صريح ومكنة. عندنا في المذهب كم لفظ في الصريح؟ طلاق الصريح كم لفظ عندنا في المذهب؟ ألفاظ الطلاق الصريح كم عددا؟ ثلاثة. أنا أساعدك، كم هم؟ ما هم الثلاثة؟ طبعا الطلاق، ماشي. تاني بقى اثنين، اثنتان، الصراحة ايش الثالثه؟ فارقتك، يبقى الفراق. يبقى الثلاثه الطلاق الصراح، الفراق، دي الفاظ صريحه عندنا في الطلاق، صحيح؟ والباقي ايش؟ كنايه. طيب، ايش الكنايه؟ معناه ايش لفظ الطلاق كده؟ يعني ما هي لما نقول هذا كنايه، ايش تعريف لفظ الكنايه؟ محتمل الطلاق وغيره، ويفتقر الى نيه. جميل جدا. يبقى الطلاق المكنه محتمل الطلاق وغيره ويفتقر إلى نية. جميل. طيب ما الفرق بين الطلاق المعلق والطلاق المنجز أو ماشي؟ ما الفرق وأنواع الطلاق المعلق ما هي؟ لا لا وصل بس انا يعني مش عايز اسالكم على امثله دوني يكسر على الوش الاول. معلق على شرط على صفه، طلاق المعلق بسبب شرط هو حد. ايوه يعني اشتغلوا معانا شويه ارجوكم على هو معلق وقوعه على شرط، هو انواع قلنا شرط وصفه، باقي نوع كله فاتح الكتاب قاعد يدور. اوبن بوك في الامتحانات، اوبن بوك يعني ما فيش اكت لائق، كل واحد يلف في الصفحات كمان. يعني انت لو في امتحان من اللي هو 30 دقيقه ده مش هتلحقوا تجيبوا المعلومه كمان اصلا، يعني مش بنروح نشيله على مكان الفصل. يعني ساعات يكون ضبط الكتاب في ضبط حفظ، في لا اشكال انك تضبط الكتاب. انا من اقوى عندي ضبط الكتاب من ضبط الحفظ، فضبط الكتاب بس تعلم اين تذهب للمعلومه واين هي انت فقط، بس فقط مش مستحضرها، مجرد ما يعني تذهب للصفحه تعرف تطلعها. لكن انا مش شايف ان كل واحد يقلب الصفحات يمين شمال ومش عارف يا كلمه فين اصلها. طب خلاص هو الاستثناء، الاستثناء ماشي انواع من الاستثناء، طلاق على الاستثناء. لا طيب نقول قسم في الإله معذرة اللي هو الصوت ينقطع ان في اكثر الله دي مصمم يتصل وانا اغلق عليه ومصمم يتصل، يعني ما قدر يشفع معه اصلا حتى لو في شيء. بس طيب قسم في الإله نبدا ان شاء الله قسم الإله. قال وإذا آل الشخص أن لا يطع زوجته مطلقا أو مدة تزيد على 4 أشهر فهو مول، ويؤجل لها إن سأل ذلك 4 أشهر ثم يخير بين التكفير والطلاق، فإن امتنع طلق عليه الطلاق. طيب لا اشكال، هي عندي الم يعني مش مشكله، هي الم اصلا هو ممكن بس هي الصحيحه تبقى اذا الم. لا هو الاله ده الاسم، لكن هو المتن هنا هو من عندكم كلكم اذا حلق. انا عندك حلق ولا الم؟ ومثلا عندي انا لا اشكال، وهي اصل الى الله اعلم مش حلقه، لكن ممكن تكون بس المنهج عندكم حلقه. طيب ماشي المهم. طيب هي هون قال بمعنى حرف مساكن معنا. نقول ما هو الإله؟ الإله اللغة بمعنى الحال، هذا في اللغة. أما الشرع أن يحلف، انتبهوا الله، انتبهوا معي لو سمحت، عيد انتبه. طيب، أن يحلف بأن يمتنع عن وطء الزوجة إما مطلقا أو أكثر، يمتنع عن ولاء طاعها لمدة أكثر من 4 شهور. هذا ضابط الإله، أنه يحلف أنه لا يطأ الزوج. الزوج هو اللي طبعا يحلف، ليس أجنبيا، لابد أن يحلف الزوج أن لا يطأ زوجته إما مطلقا فيقول لا أقرأ، لا أطأك، لا أجمعك مطلقا، أو لمدة يحلف لمدة تزيد 4 أشهر. هذا معناه أنه إذا حلف تصريحا أنه لا يطأ 2 3 شهور لا يكون إلاء. ولو حلف على تعليق، يعني يقول لا أطأ حتى يأتي رمضان، وكان رمضان سيأتي بعد 1.5 شهر أو بعد 2 أو 3 شهور فلا يعدي إلاء. أو لا أطأ حتى ينزل المطر وهو في الشتاء، ومتوقع أن المطر ينزل في أي وقت في الشتاء أقل من 4 شهور، فهذا لا يعدي إلاء. فهمتم؟ هو هنا الضابط هذا مهم، الإلاء لا يكون إلاء بأحكام الإلاء كما سيأتي إلا أن يحلف بعدم وطء زوجته مطلقا أو ما زاد عن 4 شهور. طيب، وكان الإلاء كما قال طلاقا في الجاهلية، كان يعني الإلاء كان موجود من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يعد الإلاء طلاقا في الجاهلية. ولما يعني نزل أو جاء رسالة، نزلت رسالة فغير الله عز وجل الحكم، لم يعد طلاقا. وهذا الذي جاءت في مرأة النبي صلى الله عليه وسلم تجادله، لأنه آل منها زوجها. نعم نعم، حسن. فكان طلاقا، ثم جاء الشرع للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وأيضا جاءت السنة تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس كما قال، فقال أنس رضي الله عنه آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، وكانت الفكة رجله الشريفة، فأقام في مشربه في مشربة له 29 يوما، ثم نزل فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أليت شهرا، فقال الشهر 29 يوما. رواه البخاري. طيب، قال وهل يختص الحلف بالله تعالى أم لا؟ يعني لازم يحلف بالله عز وجل إنه لا يطأ، يقول والله، أم ممكن يقول بغير الله، لا أقربه، بدون أن يقول بالله؟ قولان، الجديد الأزهر لا يختص، يعني لا يختص أن يقول والله لن أفعل كذا، ممكن يقول بدون حل، لكن هو هيكون في معنى الحل. قال كما هو الظاهر إطلاق الشيخ لإطلاق الآية، من الآية ما ذكرت أن يكون بالله الحلف يكون بالله. فعلى هذا لو قال إن وطأتك فعلي صوم أو صلاة أو حج أو فعبدي حر، أو إن وطأتك فأنت طالق أو فدرتك طالق ونحو ذلك، كان موليا. لماذا؟ إن ذكر الطلاق مع شرط يمنعه فهذا في منزلة الحلف كأنه، يعني كان هذا إلاء. إن ذكر والآن لا، خلاص المسألة كلها، هل يشترط حتى يكون إلاء أن يحلف بالله أم لا يشترط؟ لا يشترط. فلو قال إن جمعتك فعلي صوم، إن وطأتك فعلي صوم، إن وطأتك فعلي صلاة، علي حج، علي عمرة، فهذا معناه إيش؟ إن وقع إلاء. طيب، احنا قلنا بنقول لا، هو ده في الله، هل ذكر الله فيه؟ مش ركزوا، احنا بنقول الان المساله ايش بيقول، عشان انا طيب جميل. قال الازهر انه لا يختص، واتى بامثله اللي احنا قلناها الان، ما فيش فيها ذكر لله، فإذا لا يشترط أن يقول والله أو يحلف، فإن قال إنه اشترط على نفسه أن لا يطأ، وإن يعني وجعل مقابل الوطء ألزم نفسه بشيء، فهذا يعد إلى وهم أنزلوها. ولذلك هم قالوا لا يشترط في الإله أن يحلف بالله، لكنه هو علق الآن الوطء على إيش؟ على أمور مطلقة، فاعتبروه هذا إلى أن هذا كان إلى أن طيب هو لا نعم لا لا هو يقصد يقول إنه لا يشترط في ذكر الله، وده اللي يقصده. يعني لو صيغة أخرى ما دام ألزم نفسه بعدم الوطء مطلقا أو فوق الأربع شهور وألزم نفسه بشيء في مقابل الوطء، إذا هذا يضع يقع إلى طيب تبقوا معي. كان موليا ثم شرط العقاد بهذه الالتزامات أن يلزم أن يلزمه شيء لو وطئ بعد أربعة أشهر. يعني لكون الإلزام لما يقول مثلا علي حج، ولو كان الحج بعد أربع شهور يبقى إلى يعني لن أطأ إلا يكون عليه حج، يبقى هنا كأنه وضع شرطا لن يتحقق إلا بعد أربع شهور، هذا إلى أن لو وضع شرطا يتحقق قبل أربع شهور فلا يكون إلى أن. لذلك وقال ثم شرط عقادي بهذه الالتزامات أن يلزمه شيء لو وطئ بعد أربعة أشهر، فلو كانت اليمين تنحل قبل مجاوزة أربعة أشهر لم تنعقد. فلو قال إن وطأتك فعلي أن أصلي هذا الشهر أو أصوم أو أصوم الشهر الفلاني رمضان مثلا أو رجب، وهو ينقض قبل مجاوزة أربعة أشهر من حين اليمين لم ينعقد الإيلاء. ولو قال إن وطأتك فعلي أن أطلقك فليس بمول. ليش؟ لأنه لا يلزمه بالوطء شيء، لأنه ممكن يطلق في أي وقت. لو قال إن وطأتك فعلي أن أطلقك فهذا ليس بمول، يعني ليس لي حكم الولاء، لأن الطلاق له في أي وقت يطلق. فإذا ممكن يقع قبل أربع شهور أم لا، فإذا ليس هذا إلاء، هذا تموت طلاق معلق، ده موضوع تاني. هنتكلم الآن فين هل له حكم الإلاء أم لا. يبقى إذا هيكون له حكم الإلاء أولا إن يحلف أن لا يطأ، أو يذكر صيغة بأنه لا يطأ ويعلقها على شيء. إن كان هذا المعلق اللي بيلزم به نفسه يكون تحقيقه بعد أربع شهور على الأقل، يبقى هذا إلاء. لكن لو كان اللي ألزم به نفسه يتحقق قبل الأربع شهور فيكون حنسا منه فلا يعد هذا إلاء. هيقول عليا، هو هيقول عليا، يعني هذه ترجع للنية، من أراد أن يوقع الطلاق عند الوطء يوقع، لكن هو ليس إله. نعم خلاص هذا تجعله في أحكام الطلاق الأمر آخر، لكن هنا ليس يعد إله أمر، لأن إحنا ضابط الإله عندنا إيه؟ إن هو يمنع نفسه من الوطء أو يخبره أنه لا يطأ. ثم قيدنا الأربع شهور للآية، لأنه قال هنا أيه هنا من نسائهم تربص أربعة أشهر، وجبنا من الأربعة أشهر من الآية، فجعل الالتزام الأربع شهور والحد الآية أو ما زاد عن ذلك، هو زاد على الأربع أشهر. هو لو هذا قبل الأربع أشهر لا يعد إلى أن ما هذا سيأتي، سيأتي الفعل ذلك يكون كفارة يمين، سيأتي معنى الأول بنؤسس لمعنى الإله. طيب قال ويؤجل لها، عرفنا راس الإلاء كيف سيقع، فاهمين كيف سيقع الإلاء ازاي، انه تاني هو انه يحلف او يقول صيغه الا يطأ زوجته في مده زياده عن اربع شهور، ولو الزم نفسه بشرط الا يكون الشرط هذا تحقق قبل اربع شهور. لو قال ان لن اطأ شيء حتى ياتي زيد، وزيد معروف انه حاجه تذكره الطيران وجاي بعد اسبوعين، هذا لا يكون إلاء. لكن لو زيد بيجي دايما بعد ست شهور يبقى هذا إلى الآن، هذا يكون إلى الآن. فهمتم الآن؟ طيب ويؤجل لها، إن صح الإلاء ضربت المدة وهي أربعة أشهر بنص القرآن العظيم، سواء كان حرين أو رقيقين أو أحدهما حر والآخر رقيق بظاهر الآية. طيب كمدة أنت عندكم ضم العين العين ايش كمدة إيش؟ بعد فلم فوق والآخر أو أحدهما حر والآخر رقيق بظاهر الآية وأنها مدة شرعت لأمر جبلي وقلت الصبر عن الزوج فلم تختلف بالرقة والحرية كمدة العنة. طيب هنا الضم. طب هو طبعا هذه المسألة أصلها مسألة الإلاء هذه طبعا جاءت قرآن لكن هو استؤنس أيضا بأنها مدة شرعت لأمر جبلي لا يطيق ولا تطيق المرأة أن تصبر أكثر من هذا المدة. هذا حدث في زمان عمر لما مرة كان يعس رضي الله عنه فسمع المرأة التي كانت تقول أبيات الشعر لولا السرير لاهتز من جوانبه أو لولا خوف الله لاهتز السرير من جوانبه فسمع فقال سأل عن بيت من قالت زوجها في الجن في الجهاد. رجع سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه لحفصة يسألها عن كم تطيق المرأة أن تنتظر الزوج فأشارت له بأربع فضرب في الأفاق أو أبعث رسائله بأنه لا يبقى أحد من الجند أكثر من أربع شهور إلا يعود إلى بيته. وأنا السؤال عندي لكم بس مش عايز إجابته الآن هو لماذا سيدنا عمر رجع سأل سيدة حفصة؟ يعني ما الذي عند حفصة رضي الله عنه وارضاه حتى تشير إليه بالأربع شهور؟ لماذا سيدنا عمر سأل حفصة مع أنه ممكن يسأل زوجته يسأل أي أحد من الصحابة يسأل لماذا رجع وسأل حفصة رضي الله عنها وإيش فيها زوجة النبي؟ نعم أنا عارف أن حفصة زوجة النبي لكن هل هي حفصة رضي الله عنها قالت له حديثا أثرا؟ طب سئلت عائشة في الإكسال فقالت كنت أفعله أنا والنبي صلى الله عليه وسلم وإيش وقالت إذا قال عليه السلام إذا جاهد إذا جلس بين شعابه الأربعة وجاهد فعليه الغسل فأتت له بسنة سيدنا عمر قال خلاص انتهى هذا افتراضا لا انتم بقى خبطوا فيها شوية وبقتوني عشان ايش عندها ما هي لو كان عندها من العلم اللي بقينه لنا عمر رضي الله عنه قالت لعمر رضي الله عنه يعني لكن انا تحتاج لتدبر لماذا سأل عمر رضي الله عنه سيدة حفص رضي الله عنه خلاص انا عشان ما روش تخبطوا فيها خدوها وابحثوا عنها هي محتاجة لماذا ما الذي يعني لو ودي أوقفك هذا المسألة طيب أرجع المهم فقال ذلك فكان هذا أصلا مقابل للآية طبعا يعني موافق للآية الآية أربعة أشهر فدل هذه مدة فكانت لها شرعا أنها عمر جبلي وافق ذلك كما قلنا النبي يا أستاذ أنت هتلف فيها وتضيع الوقت معانا يعني هو ما قالهاش أربع شهور النبي فين فعل النبي تقول النبي فعل وتشريع طيب فين فعل النبي انه قال اربع شهور ده النبي قال شهر 29 يوم ممكن طيب انت بقى انا معاك كل واحد فيكم يبحث فيها ويبقى يرد عليه لما كده الوقت هيروح مننا انا رابط لكم شيء بس يعني تبحثوا فيه الان طيب فقلنا الان كان قال هذا قله الصبر على الزوج فلم تختلف بالرقه والحريه كمده العنف وكسن الحي وليس المراد بضرب المدة أنها تفتقر إلى من يضربها كالعنة بل المراد أن يمهل أربعة أشهر من غير حاكم لأنها ثابتة بالنص والإجماع نعم يبقى هنا إيش أن يمهل أربعة أشهر يعني كأن له إباحة أن يقول ذلك ويمتنع أربع شهور إن كان المولى نعم فلم تختلف بالرق والحرية نعم وكسن الحيض ما يختلفش ملوش علاقة بالفرق العبد ولا جنب ولا مدة العنة لأن دي مسألة جبلية ملاش علاقة بالحرية والعبودية نعم قال نعم إن كان المولى عنها راجعية يعني مدة تضرب من الرجعة وهذا الأجل وحق للزوج كالأجل في حق المديون يعني لو أن الرجل كان مطلق امرأة طلقة رجعية جيد وبعد ما طلقة رجعية آل منه طيب الإله متى يحسب؟ يحسب من وقت رجوعها لأنه هو أصلا عندنا حتى في المذهب وهي رجعية وليس لون يقترب يبقى لا يحسب الإله الآن هي أصلا مطلقة منه فالإله هنا إيش لا تحسب المدة فقالوا لما يحدث الرجعة يبدأ حساب المدة هي المدة أصلا حق له فهو متى هو أصلا في الرجعة ليس له أن يقترب إلا إذا أراد الرجعة في الرجعية في الطلاق ليس له أن يقترب فالآن كيف ستضيف عليه المدة الأربع شهور؟ هو في الأصل ليس له أن يقترب، فلما يحدث الرجعة يبدأ الآن حساب مدة الإيش؟ الإيلاء. طيب، قال كالأجل في حق المديون، فإذا انقضت المدة، يعني إيش الآن المديون عليه؟ واحد دين دائم إداله مدة، تحسب من إيش؟ من وقت يأخذ الدين، من وقت ما يأخذ الدين، مش من وقت قبل ما يأخذ الدين. كأنه وقت، قال إيش؟ كالأجل في حق المديون، المديون اللي بيأخذ دين من الدائن ويقول له الدين هذا مدته أربع شهور أو عشر شهور، يحسب من إيش؟ من وقت الاستنفاع، من وقت الحصول على المال. وهو لما يقول المال يحسب عليه وهو في الطلاق، هي مش زوجته لسه، ما يقدرش يقرب منها، فمتى يحسب له المدة اللي له؟ من أول ما ترجع له ويكون له حق الوقت أصلا، فيحسب عليه المدة. كان المديون أول ما يأخذ المال يعد عليه الأجل حتى يسد بعد ذلك، لكن قبل ما يأخذ المال المدة هي وما استنفعش بالدين بشيء فلا يحسب عليه المدة. واضح أبو محمد ولا أنت فين؟ طيب قال إيش؟ فإذا انقضت المدة والزوج حاضر وطلبت المرأة بالفيئة ولا مانع، يعني الآن إيش؟ المدة انقضت أربع شهور والمرأة طلبت، إن ممكن ما تطلبش فيبين، طلبت إن إيش بالفيئة يعني بالعون بالوطن، ولا مانع، ممكن إيش يكون الموانع؟ لا، ما المانع؟ أدي مانع الحيض، النفاس تاني ما طلعتش براها، لكن ماشي. ايش تاني موانع ممكن تكون؟ ايش تدبره؟ سفر. ايش السفر؟ ماله ولا مش موجود؟ طيب ده مانع حسي، يعني هو مش موجود. طيب ماشي. نعم، ما هي تريد الوصف. ماشي، السفر غير موجود. احسنت. ايش اللي لا مش ما هو حالك يا ابني؟ لا، وانتهى الوقت. انتوا لازم كلكم تكونوا مركزين معايا 100%، لان اللي هيفوت في حته ثانيه هيتعبنا ويتعب الاخوه اللي معاه. يعني كلكم تكونوا مركزين 100%. الان ما احنا بنقول في إله وجيل موعد، وهي بتقول الان تطالب الفيا الا قالوا ولا مانع. ايش المانع اللي ممكن يكون؟ هو قال الرجل الان حيض وقال نفاس وقال مسافر، ايش ثاني ممكن يكون؟ من اللي ايش اللي ممكن يكون مانع من الحيض؟ الرده. وجيد ايضا الرده. الحمل مش مانع. طيب ما هي الردة تحتمل الاثنين، ايش تاني؟ ما ينفعش يقول مثلا محرم او ان هي محرمة، مش ده مانع؟ طيب مش ممكن نقول ايضا صوم رمضان بتقول له المدة خلصت وتقول له الصبح انا حقي اليوم الاربع شهور خلصوا والنهاردة يوم اللي بعد اربع شهور وكم يعني قتلتني انت كده. يعني هي بعد الفطار احنا مش عارفينها، يعني هي الوقت اللي احنا بنقول الان احنا بنمثل الوقت. محمد انا احب ان هو يا ابني احنا بنقول الان من الموانع، لما نقول الصوم الواجب من صوم رمضان واجب، فما نستطيع ايش الان نقول انتظر الليل مثلا، لكن الصوم واجب، هذه موانع ام لا؟ موانع. طيب يا رب، المرض ممكن يكون مانع؟ نعم، المرض ممكن يكون مانع. طب في مرض يكون هذا مانع ان هو ان يكون هذا. اذا كل هذه قال فيه. طيب والفيئه الجماع، وسمي به من فاء اذا رجع لانه امتنع ثم رجع، فان جامع وادناه يغيب الحشف في الفرج فقد وفى حقها، لان سائر الاحكام تتعلق بالحشف، ولا فرق في ذلك بين الثيب والبكر بكل ما، لكن من شرط البكر اذهاب العذره، نص عليه الشافعي، لأن الاتقال يكون غالبا إلا به. ثم لا فرق بين يطاها في حال يباح له الوطء أم لا مع قيام الزوجين. هذا اللي أنا قلناه كله، الجملة الأخرانية دي اللي هي خاصة في الأنواع اللي قلناها مع بعض الآن، في حال يباح له الوطء أم لا، يعني رجع أو بتتكلم الآن إيش إنه رجع إنه هو فاء، والفاء معناها الجماع أو الوطء. قالوا إيش؟ ولا فرق أن يطاها في حال يباح له الوطء أم لا، يعني في حال يباح له الوطء انها تكون حلالا ما عندهاش موانع. طب لو وطأها في الحيض فاء ام لم يفأ؟ قالوا فاء. وطأها والعذبه في النفاس، وطأها حال الاحرام، وطأها في صوم رمضان، مجامع في صوم رمضان في نهار رمضان مثلا، كل هذا لا يباح، لكن الوطء يعد هذا عندنا في المذهب خلاص فيت يعد هذا ايش فيت. قال في حالة يباح له الوطئ أم لا مع قيام الزوجية، يعني طبعا لابد أن يكون في زوجية مقامة، ولا فرق أن يكون اختياريا اختيارا أو إكراها على الصحيح، يعني لو كان هذا على سبيل الاختيار أو أكره كل هذا يعتبر فيئة وتحصل فيئة ويرتفع الإلهاء. ووطأها وهو مجنون فالنص حصول الفيئة، لأن وطأها كوطئه كوطئ العاقل في التحليل وتقرير المهر وسائر الأحكام، وفي وجه لا تحصل فيطالب عقد إفاقة. طيب كل هذا واضح وبيناه، واعلم أن الصحيح أنه إذا وطئ أو مقرأ أو مجنون لا تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة، لا تنحل اليمين وإن حصلت الفيئة. يعني إيش الآن؟ هو لو كان أقسم قلنا فيها يمين، طب هو مقرأ أو مجنون الفيئة حدثت سقط من عليه، لكن اليمين لم ينحل، لم يكن حلا، فلا يطالب بكفارة لأنه مكره، لا يطالب لأنه مكره، لأنه فاء إكراها، لكن وقعت الفيئة نعم، لكن هل يطالب بكفارة يمين؟ لا يطالب. ليش؟ لأنه فيه إكراه عليه. فإذا وطأها سواء كان في المدة أو بعدها لا ما فيش آية سبلا، مش فاهم لازم نفهمها، لكن احنا بنتكلم الآن ان هو الآن لما وطأ مكره، هو لما يطأ من غير مكره ويفيق هيبقى عليه كفارة يمين أصلا، يعني انه كأنه حنث ووفاء لكن حنث فعليه كفارة يمين. هنا لو وطئ مكرها فيقول الفيئة حدثت لأن حدث الجماع خلاص، يعني أكره على الوطئ بعد 4 شهور جاء الموعد، فبعد الموعد خلاص فأكره، يعني أكره على أن يطلق. كاتفوه حطوا له المسدس، قلت له كده لأما المسدس أو السكينة بالكياس البلاستيك والكلام ده كله، فالراجل قال لك إيه يعني أنا مش مشكلة خلاص أعمل إيه يعني أصلا فداء عند ال فالآن هو حدثت الفيئة، لكن هل عليه حنت اليمين فعليه كفارة؟ قالوا لا، ليش؟ إنه أكره. بس أنا بسيطة تكلمنا الأيمان ستأتي، بس الإكراه في اليمين معلوم إنه ليس عليه الحنت فيه لأنه أكره على ذلك، هذا هو اللي يقصده. يعني سقط خلاص الفيئة ليس عليه شيء، الإله كده خلاص هو فائل الآن. عدي ليه بس عايز تقوله يعني ما سقطش، يعني هو هو ما لو حدث الفيء يبقى الاله خلص انتهى. معلش شيء اليمين شيء والرجوع شيء، هم اعتبروا الاكراه على الفيء انه رجوع شيء مبتغاه حدث خلاص، يبقى هي الان حدثت الفيء، لكن هل هو ملزم باليمين اللي هو اقسم عليه؟ ما هو لو كان عمله مختارا سيكون عليه حنث يمين فكفرت يمين، قلنا الان لا نلزمه بالكفاره انه اكره، لكن هل الفيء حدث؟ نعم. ايش بقى الاشكال عندكم؟ انا شرحت ايش الاشكال. طب هو لسه جاي، طبعا لسه جاي، احنا في الجمله اللي انتم واقفين عليها مش فاهمين الاكراه في الفيء، بس ان هو ليس عليه حنس يمين، تتعمقوا زياده خليكم بس خطوه خطوه. طيب فاذا وطأها سواء كان في المده او بعدها، سواء كان بعد التضييق او قبله، فان كانت اليمين بالله لازمه كفاره على الازهر. لا خلاص خلصنا المكره. طيب قال وبطل حقها في المطالبه ان حصلت الفيئه، وبطل حقها في المطالبه، فان وطاها وان حصلت الفيئه خلاص جمله، وبطل حقها في المطالبه، حقها في المطالبه من المطالبه، فاذا وطاها سواء كان في المده او بعدها، يعني وطأ في المده قبل 4 شهور او بعد 4 شهور، سواء كان بعد التضييق او قبله. تضييق على ايه؟ تضييق ما فيش هنا تضييق لغير الاكراه. طب نقرا بس لغه النهايه، فان كانت اليمين بالله لزمه كفاره على الازهر للاخبار الداله على ذلك وللايه، وقيل لا كفاره لقوله تعالى فان فاءوا، يعني الان احنا عندنا خلاف ان فاء وطئ، بلاش فاء، وطئ اعم، وطئ في المده قبل 4 شهور او فاء بعد 4 شهور، قال هنا ايش؟ عليك ان كانت اليمين بالله يعني كانت حلفة بالله لازمه كفارة على الأزهر. ليش؟ قالوا الأخبار اللي دل على ذلك والآية. وقيل لك كفارة بقوله تعالى فإن فاءوا. فإن فاءوا لم يذكر معها يمين، قالوا إن فاءوا فقط. وأجاب القائلون بالأزهر بأن المغفرة والرحمة إنما ينصرفان إلى ما يعصى به، والفيئة الموجبة للكفارة مندوب إليها، فإن لم يفي طلب بالطلاق. لم يفي من أنتهي دلوقتي. أنا أقول إيش؟ وهنا الكفارة على الأزهر عندنا إن جامع قبل المدة أو جامع بعد المدة فهنا كأنه حنث يمين، فعليه كفارة يمين. هو في الاثنين هو حلف. ما هو يفهمني بس حكمين. لما قال في حكمين، هو حلف فدي تبعه كفارة. في حكم تاني إما يطلق بعد 4 شهور أو يطلق، وده اللي سيأتي معنا الآن. فإذا خاص بالإلاء الحلف بقى إنك حنست قلت والله لن أطأ فلانا ثم وطأت، حدث حنث في اليمين. يعني هو كان حتى بمدة مثلا لما هو مثلا مدة 4 أشهر تمام. هو بقى يعني قبل بعد الوطأ يبقى كده لم يحصل. نعم أحسن. طيب هنا إيش؟ يبقى انتهينا من الكفار. قال والأجابة والفيئة المد فإن لم يفي، يعني إيش بقى؟ يعني جاء المدة انتهت 4 شهور ولا يريد أن يفي، يعني يطلق، طلب بالطلاق، يقال له طلق. لما روي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه كفارة فيئة من جيبة كفارة مدروس بلاه، يعني كفارة هنا مدروس نليا ولا وديدة عليك في أجابة تعطينا بطاقة. وجب القانون بالأزهر بأن المغفرة والرحمة إنما ينصرفان إلى ما يوصى به. إن الله أما هو قالوا في الآية فإن تاءوا فإن الله غفور رحيم، فقالوا المغفرة والرحمة تنصرف إلى ما يوصى به، لأنهما يرون بأن الإله مذموم، حكم الإله إنه مذموم. يعني إيش؟ فلذلك قالوا فإن تاءوا رجعوا ففيه مغفرة ينصرف عليه، والفيئة الموجبة للكفارة مندوب إليها. يعني هو قال هنا بأن الفيئة الموجبة للكفارة مندوب إليها، يعني مندوب إنك تفيق حتى تحصل على المغفرة والرحمة. الكفارة واجبة، لكن الكفارة واجبة، الفيئة هو اللي مندوب إليه، لأنك لو ما فيتش هتطلق. وربنا قال فإن فاءوا فإن غفروا من عدم الطلاق فإن الله سميع عليم، فالفيئة مندوب إليها حتى ترجع لما قلت. طيب لكن الكفارة موجبة. نعم، ويقصد هنا أن الفيئة هو الموجبة. نعم، لما روى سهيل بن أبي صالح عن أبي قال سألت 12 نفسا من الصحابة عن الرجل يولي فقالوا كلهم ليس عليه شيء حتى تمضي عليه 4 أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق، فإن لم يطلق بقولان، إذا لما تفيق أو تطلق. طب لم يطلق قولان، أحدهما يجبر عليه بالحبس والتضييق، هذا معنى قال سواء كان بعد التضييق أو قبله. عشان كده قلت بس ننتظر ممكن تأتينا. يجبر عليه بالحبس والتضييق، يعني هو إن يحبس ويضايق عليه بما يليق بحاله يفي أو يطلق. وهذا معنى الفقرة اللي جاءت أولا لما قال فإن وطأها سواء كان في المدة وبعدها سواء كان بعد التضييق أو قبله. التضييق هنا احد القولين عندنا ان يضيق عليه ويحبس حتى يفيه بعد 4 شهور. خاصة احنا كلامنا كله الان مضى 4 شهور والان يقال له الان فيئة او الطلاق. طب اول حاجه يفعلها ايه؟ قال قول ان يضيق عليه يحبس يعزل يجلس في البيت ما يخرج الولي الامر يفعل فيه ذلك. نعم، لم يفي ولم يطلق ولا يطلق الحاكم بقوله تعالى وان عزموا الطلاق فأضافه إلى الأزواج، ولأنه مخير بين شيئين الفيئة والطلاق، فإذا امتنع لم يقم القاضي مقامه كما كمن أسلم على أكثر من 4 نسوة. يبقى هنا القول الاول عندنا ان القاضي لا يطلق الفيء في الاله، يفضل يحبس ويضايق عليه اما يفيء وان يطلق. وقالوا ليش؟ لان الايه بتقول ان عزموا الطلاق فجعلوا العزم للازواج، وهذا قوي من يقول بان الطلاق حق للزوج، ولا يعني بعضهم يقول القاضي لا يطلق كان ليس بصحيح، لكن يقول بان الطلاق حق له فلا يجبر على الطلاق. وتاولوا الايه وقاسوها على قياس يرده القول الثاني الان اسلم على اربعه اكثر اربعه النسوه الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم غيلان اسمه صحيح غيلان وعنده كان على عشره فقال امسك اربع وطلق بقين، والنبي صلى الله عليه وسلم ايش هو اللي خيره؟ قالوا امسك اربع وطلق البقيه. فقالوا اذا المساله لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقالوا اذا ايضا هذا لا يطلق. طيب هذا الاول. والثاني يطلق القاضي عليه وهو الاصح لأنه حق معين تدخله النيابة فينوب عنه الحاكم كالدين. هو هنا حق معين حق للزوج، فلو كان حق للزوج ممكن ينوب عنه غيره. وقياسه كالدين، لأن الرجل عليه دين وما ليس عنده مال أو جاء الغرماء، فالقاضي هنا إيش؟ يأخذ ماله ويسدد للغرماء مع أنه حقه وهو المفروض يسدد. فالقاضي ممكن يأخذ المال إذا اشتكوا الغرماء قسمة الغرماء ويأخذ ما عنده يقسمه بين الدائنين، ومع أن المال ماله لكنه الشرع أباح له ذلك كما فعل عليه السلام مع معاذ لما أفلس معاذ وجاء الغرماء عليه السلام فأخذ أعطاه وقال ليس لكم إلا هذا. وقيل أنه النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن بعد ذلك يعني يعود ما وكان يخسر، وكان أصلا كان يضمن الناس أنه يعني سبب إفلاس معاذ، لأنه كان كل ما أحد يريد ضمانه يذهب ويضمن الناس يعني من باب الرفق بهم، فهو تحمل الحملات هذه كلها بعد. المهم ان هو الناس قالوا ان حق المعين تدخله نيابه، يعني ما دام حق لاحد فممكن ينوب عليه الحق هنا، لا هو حق معين تدخله نيابه ينوب عنه الحاكم، هو الحق هنا في الطلاق للزوج فممكن ينوب عنه الحاكم ذلك كالدين، ويفارق اختيار الاربع لانه لم يتعين حق واحده منهن. يعني الاربع مفيش العشرة كلهم زوجات، مفيش حاجة تحقق، مفيش واحدة فيهم لها حق عشان يكون له إنابة، وهو يختار ما يريد من الأربعة. يعني كان يريد أن يردون على أصحاب القول الأول كي يسمع الفارق عندهم مسألة الأربعة إن هو الحق للزوج هو اللي يعين، لأن مفيش حق معين، العشرة زوجات مفيش واحدة فيهم هي اللي لها الحق اللي تبقى، فلذلك لا ليس فيها نيابة. هنا جعل المنتبه المسألة هذه فقهيا مهمة، هو إيش بيقول الآن؟ ليش جعل الطلاق يجوز؟ لأن صاحب الحق موجود معين، فما دام معين يعني أنا ممكن يكون في نيابة، أنت لك دين على فلان، فأنت ممكن الآن تشتكي بدينك فيأتي القاضي ينوب عنك في تحصيل الدين من فلان، لأن حقك معين، فهنا أرادوا أن يقولوا ذلك. فقالوا إذا طلق القاضي فإنما يطلق لأنه لم يتعين حق واحدة منهن. لا في الأربعة طبعا واحدة الزوجة تساوي، هو لأن هناك أي مين اللي اليوم الأربعة زوجة. نعم لأن تبنس القاضي هو الأصح لأنه حق معين تدخل النيابة، هذا حق الزوج. لا للزوج، لأنه قال إنه حق معين تدخل النيابة فينوب عنه الحاكم كالدين. ينوب عنه لا لا انتظر هذا حق الزوجة حق واضح على المديون فينوب عنه في تحصيل الدين منه، خلاف اللي عنده عشرة ويريد أن يطلق ستة ويبقى أربعة ليس في واحدة من العشرة معينة في الحق اللي تستحق أن تبقى، لذلك الحاكم لا يستطيع أن يدخل يقول له أربعة دول هم زوجاتك إلا لو عمل قرعة، لكن هو لا يعين الحاكم يقول الأربعة دولت أو القاضي هم زوجاتك والبنات طلقتهم. ليش؟ لأن ليس هناك حق معين لأحد منهم. أنا متأكد شو من حاجة. حد فاهم على الغرفة؟ طلع دول وسيب دول هو هيختار على ونقين. طيب. إيه لو عندنا قدر هي معينة بنفسها يعني. بالضبط. هو نابع عنها في تحصيل الحق لها. بالضبط. تحصيل حق لها. بالطلاق. بالضبط. في حاجة؟ لا. الحمد لله. ويطلق على دفعة. نعم. هل أنتوا الغرفة فاهمة؟ وهو ما نزلوا من 15 ل 7 خلاص. ما ينزلوا على كده. طلقة رجعية. وجزء ده والمرضى يعني في الحضر. ولو. ولو طلق الحاكم ثم بان أن الزوج وطئ قبل الطلاق. تبين أنه لم يقع. تبين أنه لم يقع. طلاق القاضي لا يقع. لأن خلاص لم يصادف محلا. لأنه حدث الفيئة قبل الطلاق. وكان لو بان أنه طلق قبله. لو كان الزوج طلق قبله. القاضي طلقة الزوج اللي تقع وتقع طلقة القاضي لم يقع طلاق الحاكم. ولو وقع طلاق الحاكم أولا وقع على الأصح، يعني لو كان الحاكم طلق أولا وقع، وقيل إن جاهل الزوج طلاق الحاكم لم يقع. لو كان الزوج لم يقع لم يعلم بطلاق الحاكم ثم طلق هو، قيل إنه لا يقع طلاق الحاكم وقع طلاقه هو، لكنه صحيح إن طلاق الحاكم هو كده. لما طلق الثانية لا طلقة واحدة، يعني طلقة واحدة طلقة واحدة بس هي اللي وقعت. قال وإن قال إن سأل إن سألت، وقوله إن سألت يؤخذ منها إذا لم تسأل، يعني هي طيب ماشي، هي إن سألت أو سألت يؤخذ منها أنها إذا لم تسأل لا يطالب الزوج بشيء. يعني لو هي جلست بعد 4 شهور وسكت ما تكلمت ما طلبت، لسه الزوج لا يطالب، لا يقول له جامع ولا يقول له طلق. نعم، لأنها لم تسأل. قال لأنها لم تسأل. أيوة، ما هو يا جماعة ما ده اللي احنا بنقراه اهو، ما احنا عاوزين نكمل، ما انا لسه بكمل، اقراه معي. لا ما تسألوش خالص بقى لما اخلص، عشان كده كل جملة تستعجله. فهو كذلك كالمديون لا يطالب بشيء ما لم يطلبه ربه. يعني الواحد عليه مال والدائن ما طلبش المال، خلاص المديون لا يطالب، مع ان الاجل جه هو مضطر طبعا انه يبادر ويسدد، لكن ما زال. لكن هنا نقول اذا الدائن لم يطالب فلن نستطيع ان نوقع عليه اجراء، يعني لن يقع القاضي من نفسه يقول له تعالى انت عليك دين، تعالى نحجز عليك. لا، القاضي لم يرفع الامر، الدائن لم يرفع الامر له. ثم اذا لم تسال لا يسقط حقها بالتاخير، حتى لو تركت حقها ورضيت به ثم بدا لها فلها العوده الى المطالبه، لان الضرر متجدد او متجدد. وتختص المطالبه بالزوجه. يبقى هنا ايش؟ لو سكتت شهر اثنين لا يسقط الحق، تقول يرجع، لان كل يوم لا حق يتجدد. الحقوق المتجدده كالرضاعه والحضانه لغير ذلك حق لا يتجدد. طيب من الذي يطالب؟ الزوجه. مش يجي ابوها اخوها وليها، ليس لهم يطالب بذلك. الحق بالزوجه يطالب به فقط. وتختص المطالبه بالزوجه فليس لولي المراهقه ولا المجنون المطالبة. نعم، يحسب من الحاكم أن يقول له اتق الله بالفيئة أو الطلاق، وإنما يضيق عليه إذا بلغت أو يضيق عليه إذا بلغت أو أفاقت وطلبت. وكذا ليس للسيد المطالبة، لأن الاستمتاع حق له. وقول الشيخ ثم يخير بين التكفير والطلاق يفيد شيئين. آخر الجملة فيه قال ثم يخير بين التكفير والطلاق يفيد شيئين، أحدهما أن المطالبة يخير بين التكفير والطلاق. أنا إيش؟ لا، ما عايز يقول لك إيش؟ ما هو هو ده اللي بيفسره الآن. انتبه، هو ليش قال التكفير والطلاق؟ عشان كأنه يريد أن يشير إن التكفير مع الفيئة، هنا أو أحدهم أن المطالبة تكون بالفيئة وهو الوطن أو بالطلاق، وليس لها أن توجه الطلب نحو أحدهم. يعني يعني ما تقولوش طلقني أو ما تقولوش الفيئة، لا تقول له الآن إما الفيئة وإما الطلاق، هذا مقصده. يعني هي تقول له الفيئة أو الطلاق، تقول له هكذا وهو يختار. بل يجب أن تكون المطالبة مترددة بين الأمرين، وهو كذلك جزم الرفيعي جزم الرفيع والنون. ده أول شيء، يعني هو يخير، يقال له إما الفيئة وإما الطلاق، أنت ما تختار، أنت ماذا تريد. الشيء الثاني أنه إذا رغب في الفيئة فلا يطأ حتى يكفر، وهذا فيها نظر لأن قصوا على الظهار. إذا رغب في الفيئة فلا يطأ حتى يكفر، إذ الوطء قبل التكفير لا يجوز، فعبر بالتكفير يفيد ذلك. لهذا مقصد المؤمتين لما قال ثم يخير بين التكفير والطلاق، يعني يريد أن يقول إيش؟ لو ستفيء في تكفير، ذلك أتى بكلمة التكفير ولم يأتي بالفيئة، يبين بأن كأن مراده كما قال هنا الشارح مراده بأن التكفير يكون قبل الوطء. أولا يخير، ثانيا أن التكفير قبل الوطء، وقلت فيه نظر لأنه ليس فيه دليل، وأقصر نقصوه على الظهار، وهو قياس هنا مع الفرق. لكن فهنا فيه نظر، لأن هل يلزم بالتكفير قبل الوطء؟ الصحيح الراجح أنه لا يلزم بالتكفير قبل الوطء. طرع قال والله لا أجامعكم، ثم أعاد ذلك مرتين فصاعدا، ثم قال أردت التأكيد قبلا وكانت يمينا واحدا، سواء طال الفصل أم لا، وسواء اتحد المجلس أو تعدد على الصحيح. وإن قال أردت الاستئناف تعددت اليمين، يعني لو قال لها هو قال والله لا أجامع ثم قال والله لا أجامع، قلنا الآن لو قال هذا تأكيد قلنا بقوله، سواء كان المجلس واحد أو تعدد المجلس، قال في مجلس ثم قال في مجلس ثاني، قال أردت أن هذا كان تأكيدا، قابلوه على الصحيح بأنه يمينا واحدة وفيئة واحدة وكفارة واحدة. لو قال أردت الاستئناف، لا أنا دي واحدة غير الثانية، تعدلت اليمين تعدلت. وين أطلق؟ قال ما أردت شيء، ما أعلم، قلت قولان، قال المتولي أن اتحد المجلس فالأظهر الحمل على التأكيد، وإن تعدد على الاستئناف لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس. طب ليش بقى يا مهد؟ حد يقول لي قاعدة أصولية الأستاذة اللي كانت معنا ومشي فأنا موجودة عشان يهد لنا القاعدة أو موجودة أستاذة أمل، ليش بقى هنا نقول فالأظهر الحمل على التأكيد أن أطلق فقولان المتولي قال إن اتحد المجلس فالأظهر الحمل على التأكيد، وإن تعدد فالحمل على الاستئناف. مش فاهمين حاجة، اتحد المجلس وتعدد وأطلق، قلنا الحمل على التأكيد. طيب لو اختلف المجلس قال على الاستئناف كل واحدة بيمين لبعد التأكيد مع اختلاف المجلس، ليش مفيش؟ هو قال لبعد التأكيد، أنا عايز القاعدة، خدناها على فكرة مع بعض قواعد فقهية، خدناها بكده أصولية كده. الأصل في الكلام التأسيس، أصل في الكلام التأسيس، إلا أنت هذه قريمة، وهو الأصل أن يقول لك إيش، إن هذا تأسيس هو أطلق. قال اتحد المجلس والأظهر الحمد على التأكيد، على أنه هنا جعلوا قرينة اتحاد المجلس أنه يكون تأكيدا، لكن رجعوا تعدد المجلس أنه على الاستئناف لأن هذا التأصيل، لأن الأصل في الكلام التأسيس وليس التأكيد، فلما اختلف المجلس نرجع للأصل أصلا المعنى وهو التأسيس. لا لا انتهينا، عندك حالتين ثلاث حالات، حالا يقول أردت التأكيد حمل على نياته خلاص، لأنه خلاص هو بي أظهر لنا نياته، والثانية قال أردت الاستئناف وأظهر لنا نياته، كلام كله بالإطلاق لم يظهر شيئا، قال ما أعلم، قلت هكذا إيش نيتك؟ قال ما فيش فاكر حاجة. فقلنا الأصل التأسيس حملوا في اتحاد المجلس القرينة هذه التأكيدة، ورجعوا في اختلاف المجلس على الأصل اللي هو التأسيس، وده اللي ما أردته، إنه بس نرجع للقاعدة إنه في اختلاف المجلس وقفوا على أصل القاعدة، الأصل في الكلام التأسيس. كل يمين الواحد مش طبعا، كل يمين الواحد وجعل اتحاد المجلس قرينة على أن يرجئ له التأكيد. فإن لم يحكم بالتعدد لم يجب بالوطئ إلى الكفارة. يعني لو قلنا خلاص من يمين واحدة بقى كفارة واحدة. إن حكمنا بالتعدد تخلص من اليمين بوطأة واحدة وفي تعدد الكفارة قولان. يعني لو قلنا أنا أكثر من يمين طب هي وطأة واحدة خلاص وطأة واحدة يبقى في فيه تكفيه. تعدد الكفارة قولان أضع عند ذلنا ولا يجب إلا كفارة واحدة وقيل تتعدد بتعدد الأيمان. وهنا يقولون إيش؟ إن الكفارة لو كانت من جنس واحد أيضا دي خدناها في القواعد لو تذكروا لو كانت الكفارات من جنس واحد جعلت كفارة واحدة لكن لو كانت من أجناس مختلفة جعلت لكل واحدة كفارة. يعني لو كان يمين الإله ويمين الظهار مثلا هيجعل الإله لو كفارة والظهار كفارة ده جنس وده جنس لكن لو أكتر من يمين في الإله أو أكتر من في الظهار يجعله كله بتعدد الكفارة من جنس واحد لا يمين واحد عن سواي. دي طبعا في الحج كمان بتكون لما بتعدد ال ظروف الإحرام من جنس واحد يجعلوا لها في الغالب المجموعة كفارة واحدة. طيب هذا كان الإله. خذوا نفس عشان نتوقف في الظهر. أنا لسه قلناش حاجة عمل نظرة ده كان الزهر ده أصل الكرارة الأساسيس أحسن جميعا. طيب الظهار فصل في الظهار ما معنى الظهار؟ طيب خذوا دقيقتين دقيقتين ليش؟ فاضي يا فاضي فاضي المعاصرين. اه لو قالوا إله هيتحكم بيه والظهار كمان لو قالوا صار بتبقى حاجات طويلة لكن لو قالوا إله أو قالوا ظهار هيحكم. ما هو بعضهم بيمتنع بدون إله ويتركها على يبتلع على الوقت ويتركها كده بدون ما يقول انه اله يعني هتنفع مراد الطاقة. ودي طبعا من الاشكاليات شوية المسألة الاثبات والكلام منه اذا جه وكلم لكن هو هل هذا يعد الها او في حكم الاله؟ لا هو ممكن تكون قضاء للضرر قضاء للضرر ليس إله لكن طلق بالضرب. وإلا لو هو أقر هو أمر تاني هو ما رسك الطالب هو يطالب أنت ما الآن الطالب سألت ناس عليك الطالب لا الكفارة مش مهم عند القاضي في اليمين دي أمر بينه لكن المهم إنه يفيق أو يطالب كم شرعية الآن طبعا شرعية ما هو الآن لو هو لم ينطق بالإله فليس إله لكن هو يأخذ من باب الطلق للضرب إن في ضرر وقع عليها إذا أثبتت طبعا هذا الأمر والقاضي هنا يحكم بالطلاق بالضرر إذا أقر بذلك يحكم بس طبعا إثباته صعب لسه بسهولة لا لا ما لا يكفي أمر خاص لازم هو يقر أو يثبت إنه هو مثلا خارج البلد متغيب فبالتالي اما يعود او يطلق طلاق يعني طلقها طلاق الضرر غياب ان هو لا يعود طيب فصل في الظهار. قال الظهار أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، فإذا قال ذلك ولم يتبعه بالطلاق صار عائدا ولازمته الكفارة. أيضا هذا الباب مهم جدا، كثير من الناس لا يعلمونه، يقولونه ولا يعلمون أنه هذا ظهار. كثير من العوام لا يعلمون هذا، بل أكثر من العوام لا يعلمون معنى الظهار، وهم ينطقون أحيانا بالظهار. يقول الرجل لامرأتي مثلا أنت علي كظهر أمي، طبعا هذه الألفاظ في ألفاظ صريحة في المسألة، كان يقول ذلك أنت علي كظهر أمي، هذا يسمى ظهار. لذا قالوا الظهار مشتق من الظهر لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوب الزوج، وقيل أنه مأخوذ من العلو. قال الله تعالى فما استطاعوا أن يظهروا أي علو، فكأنه قال علوي عليك كعلوي على أمي. وكان طلاقا في الجاهلية أيضا، كان لو قال ذلك أحد طلاقا في الجاهلية. ثم نقل الشرع، وطبعا نقل الشارع صلى الله عليه وسلم، وصحيح لأن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل عن الشرع وليس بالشريعة، حكم إلى تحريمها بعد العود ووجوب الكفارة، وبقى محل وهي الزوجة، والظهار حرام بالإجماع. يريد أن يقول بأن كان في الجاهلية يكون طلاق أول ما يقول لها هذه من صيغ الطلاق، لكن الشرع أثبت أنه ليس بطلاق على الظهار. وهذه المرة التي جاءت ظهرها النبي ظهر الزوج منها، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم فانتظرت حتى نزلت الآيات، آيات سورة التحريم التي سورة المجادلة، نعم، فنزلت الآيات وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، فسمي ذلك كما قال إيش إنه حرام بالإجماع وإنه منكر من القول وزور. إذا الحكم الظاهر محرم أن يظاهر المرأة أصاله، لكن جعل له كفارة، إن فعل أو جعل كفارة، كان في الجاهلية طلاق، فلما نزلت الآيات في السورة لم يعد طلاقا، لذلك وقال إيش حكم لتحريمها بعد العودة ووجوب الكفارة، وبقي محلها الزوجة، يعني بقي محل العقد كما هو زوجة له، لم يطلق لكنه لا يعود إليها بعد الكفارة كما سيأتي مع وبعد يعني وجوب الكفارة أول. حكم إلى تحريمها بعد العود ووجوب الكفارة. العود يكون بالوقت. طبعا العود بس لازم وجوب الكفارة أولا قبل أن يتماسك، وهنا لابد من الوقت العود الوقت هنا، لكنه يكون بعد الكفارة أولا. الآيات كما سيأتي معنا الآيات كده تحرق قبطهم، وسيأتي لسه ما زلنا في الكفارات، لكن الحكم الأول المحرم. ليش محرم؟ لقوله تعالى وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. طيب قال بخلاف انتبهوا للفظ، اللفظ أن يقول إيش أنت علي كظهر أمي، بخلاف قوله أنت علي حرام، فإنه مكروه وإن كان إخبارا بما لم يكن، لأن في الظهار الكفارة العظمى، وهي إنما تجب في المحرم كالقتل والفطر بجماع في رمضان. إذن قول أنت علي حرام قال مكروه وليس بصريح في الظهار. قال وفي لفظ التحريم كفارة أو بيكلم عن الكفارات العظمى، لا الفطر بجماع في رمضان طبعا لازم يقيد بالمذهب عندنا وخلافا للمالكيه. وفي لفظ التحريم كفاره يمين. طيب انا قلت لكم بجماع، نعم وفي لفظ التحريم كفارة يمين، واليمين والحنف ليسوا بمحرمين. لما قال أنت علي حرام دي كفارة يمين، كأنه يمين لكن ليس بظهار. ثم سورة الظهار الأصلية كما ذكره الشيخ أن يقول أنت علي كظهر أمي، وهي صريحة في الظهار، وفي معناها سائر الصلاة كقولي أنت معي، كظهر أمي، أنت عندي كظهر أمي، أنت مني كظهر أمي، أنت لي كظهر أمي، وكذا لو ترك الصلة فقال أنت كظهر أمي ولم يقل علي. وعن الدارمي، عن الدارمي، الدارمي وكل مرة عندكم الدارمي ولا الدارمي ممكن تقول أنا غلطان فيه، عم شان الغلطان هي أنا المصحص هو الدارمي. دركي طيب أنه إن ترك الصلة كانت كناية لاحتمال أنه يريد أنت محرمة على غيري، والصحيح الأول كما أن قوله أنت طالق صريح ولم يقل مني، ومتى أتى بصريح الظهار وقال أردت غيره لم يقبل منه، هذا الصحيح. مدام أتى بالصريح لا يقبل، كما أن في الطلاق لو قال أنت طالق لا يقبل منه أن يقول أردت غير ذلك، كما لو أتى بصريح الطلاق وادعى غيره لا يقبل. طب لو قال جملتك أو نفسك أو ذاتك، نفسك أو ذاتك أو جسمك أو بدنك، وكذا قوله أنت كبدن أمي أو جسمها أو ذاتها فهو كظهر أمي، كل هذا لا إشكال فيه. وإن شبه ببعض أجزاء الأم مضر إن كان العضو مما لا يذكر في معرض الإكرام والإعزاز كالبطن والفرج والصدر واليد والرجل والشعر، فقولان الأظهر أنه ظهار لأنه تشبيه بعضو محرم فأشبه الظهر. وإن كان مما يذكر في معرض الإعزاز والإكرام كقوله أنت علي كعين أمي، فإن أراد الكرامة فليس بظهار، وإن أراد الظهار فظهار على الأظهر، وإن أطلق فوجهان الأصح لا يكون ظهارا. ولو قال كروح أمي فقوله كعين أمي، ولو قال كرأس أمي فهو كيد أمي، وبه قطع العراقيون وهو الأظهر في المنهاج، أو كعين أمي وهي طريقة المراوزة، فيجيء الخلاف والتفصيل. يعني هنا الخلاف في مسألة لو قال كروح أمي، روح أمي هذه تعد من الأعضاء المحترمة، لو كرأس أمي ناس روح أمي كعين أمي، لا كرأس أمي، هل الرأس كاليد فيقول يدخل فيه الظهار، أم الرأس كالعين والروح فيكون مدام محترم فلا يقصد به الظهار. قال فيه خلاف والتفصيل. قال الرفيع والأقرب ولو قال أنت اللي هو كعين الأم، يعني جعل الرأس كالعين، يعني على سبيل التوقير وليس على سبيل الواحد، وهذا الصحيح من الرأس ليس فيه يعني ما يكون في الظهر أو في الفرج أو في البطن أو غير ذلك. قال الرفيع والأقرب ولو قال أنت علي كأم، الرفيع والأقرب للعين لأنه قال وهو الأظهر في المنهاج أو كعين أمي. طريقة المراوزة والتجيء الخلاف والتفصيل. وقال الرفيع قال على المراوزة طريقة المراوزة وهي كعين أمي، خلاف المنهاج قال طريقة العراقيين كجعل الرأس كذلك. ولو قال أنت عليك أمي أو مثل أمي، فإن أراد الظهار فظهار، وإن أراد الكرامة فلا، وإن أطلق فليس بظهار على الأصح، وبه قطع كثيرون إذ الأصل عدمه. واضح. وأعلم أن تشبيه الزوجة بالجدة سواء كانت بالتبر الأب أو الأم يكون ظهار، يعني لو كان لو لا أنت كجدتي إنه قال أنت كأم تنزل الجدة منزلة الأم، قطع به الجمهور لأنهما أمهات ولا ابنهن، ولأنهم يشاركن الأم في العتق، وسقوط القصاص ووجوب النفقة، كل هذا سقوط القصاص الأم إذا قتلت ووجوب النفقة لها، والعتق أيضا أن تعتق إذا أنجبت أو إذا أصبحت هي وليدتها. وقيل فيه خلاف كالتشبيه بالبنت، جعلوها كالبنت ولو شبهها، والصحيح أنها كالأم، ولو شبهها بالمحرمات من النسب كالبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ والأخت، ففيه خلاف المذهب أنه ظهار. وأما المحرمات بالنسب كالمحرمات بالرضاع والمصاهرة ففيه السبب كالمحرمات بالرضاع، نعم من الناس الفلسطيني، والمصاهرة فإن خلاف المنتشر المذهب منه أنها إن شبهها بمن لم تزل محرمة عليه منهن فهو ظهار، وإلا فلا. ولو شبهها بمن لا تحرم عليه أبدا كأجنبية أو مطلقة أو معتدة وأخت امرأة ونحو ذلك فليس بظهار قطعا، سواء طرأ ما يؤبد التحريم، ما يؤبد التحريم كأنك بنت الأجنبية أو وطئ أمها وطئا محرما، أو لم يقرأ ولو شبهه بملاعنة ولو شبهه هو لعنها بملاعنة فليس بظهار لأن تحريمها وإن كان مؤبدا إلا أنه ليس للمحرمية ولا للوصلة ولو شبهها بظهر أبيه أو ابنه أو غلامه فليس بظهار أعتقد واضح يعني إن شاء الله فإن صح الظهار خلاص كده انتهينا من الظهار يبقى الظهار حتى مع الـ مع الـ مع الـ غير الأم والجدة لا يقع خلاصة أخت بنت أخ عم خالة أب أخ كل ده لا يقع الظهار يخوف الأم والجدة لا هو لا ما هو قال إيش قال دي خلاف بقى أنا. نعم قال خلاف المذهب بنوع ظهار المحرمات بالنسب لكن لا فيه خلاف المذهب النوع ظهار خلاف وانت عندكم ولا في خلاف المذهب النوع ظهار انا عندي بس الفصل بعد المذهب لا خلاف في الفصل المذهب النوع ظهار كده واضح انه ليس ظهار نعم خلاص بطل المذهب المذهب ان هو ظهار لكن الراجح ان الظهار في الام والجده لا لا نعم كأختي وعمتي خالتي بنت اخوي الراجح ان اللفظ الظهار جاء في الام لكن المذهب قال انه ظهار طيب فان صح الظهار ترتب عليه حكمان ايش الحكمان بقى في الظهار احدهما تحريم الوطء الى ان يكفر هذه الاول يحرم عليه الوطء الى ان يكفر ولا يحرم سائر الاستمتاعات على الأظهر عند الجمهور واضح خلاص سائر الاستمتاعات طيب حرمنا الوطء فدي خلاف تاني خالص دخلت في موضوع كبير طبعا طبعا لا يعني في خلاف اصلا احنا عندنا نعم قلنا ذلك لكن في خلاف طبعا في مساله الاستمتاع في رمضان خلاف حتى بيننا وبين الحنابلة وغير الجمهور نعم الحق بشتاء نعم اول الاستدلال ماشي بس الآية أوقع بس دي مش دليل على مسألة الاستمتاعات أنا فكرت أجيب دليل على الاستمتاع طيب هذا إيش هذا قرب الوطن هذا قرب الوطن حكم الثاني وجوب الكفارة بالعود والعود هو أن يمسكها في النكاح زمنا يمكن أن يطلق فيه هو كان في الجاهلية لما يظاهر كان يعتبره طلاقا فجاء الشرع أقره مع تحريم الظهار لكنه لو ظاهر ولم يطلق مباشرة بعد الظهار يعني سكت زمن كما يبين هنا فلم يطلق فأصبح هنا إيش عليه وجوب الكفارة وجوب الكفارة قبل أن يعود لكن لو طلق يبقى ليس عليه كفارة ما هو إذاك هم يقولون إيش متى تثبت عليه كفارة إن بقي زمن بعد القول الظهار ولم يطلق إن بقي زمن ولم يطلق ثبت عليه حكم الظهار ولا يعود إلا بكفارة لكن إن قال كذا ثم طلق وهذا كان إنه كان فليس عليه كفارة هو اللي قال هذا قال إيش هو أن يمسك في النكاح زمن يمكنه أن يطلق فيه ولم تطلق لأنه تشبيهها بالأم يقتضي أن لا يمسكها زوجة فإن أمسكها زوجة فقد عاد فيما قال لأن العودة للقول مخالفة ولهذا يقال فلان قال قولا ثم عاد فيه وعاد له أي خالفه ونقضه فإذا وجد ذلك وجبت الكفارة للآية الكريمة لأنه عاد لما قال فكان من حقي أنه إذا قال أنت علي كظهر أمي أن يقول عقبة وأنت طالب ونحو ذلك مما تحصل به الفرقة ولا أنا. يبقى إيش مسألة توضيح إيش لما قال أنت علي كظهر أمي؟ يبقى لا يريدها. لو طلق وأكد بطلاق ليس عليه شيء إن هذا، لكن لو أمسك لم يطلق بعد أن قال هذا الكلام، فده بيّن أنه إيش عاد لما قال، فلما عاد وقع عليه الكفارة. أي نعم خلاص، ما هو أصلا في الغالب لو كان يريد طلاقا انتظار عند أمي ثم يقول لم تطلق، لو فقيه ما هو خلاص أراد أن يطلق، يعني قال وطلق وقع الطلق. لكن لو قال ما هو معنى أنه يقول انتظار أمي يعني لا أريدي ثم سكت فترة ولم يطلق، يبقى كأنه عاد وبعد أن قال عاد أنه لم يطلق، فلما عاد فتحرير فالكفارة عليه. لا هو زمن يسير يا شيخ نتكلم يقول انت بكره مثلا، لا مفيش بكره، بكره دي هو على طول وقتها. هو لو طلق بكره ده طلقه ده مساله ثانيه، خلاص ده طلقه بعد العود عليه كفاره. هل تاتي الان الله يكرمكم انتظروا بلاش فقهاء المجلس اللي انتوا عايشين فيه ده لما ننتهي بتخترعونا، ما احنا لسه الراجل بنقرا فيه يعني خلاص اضبطوا اللي احنا بنقوله فقط يا شيخ، يعني شغال طبق اللي احنا بنقوله. طيب مش عادي يفرع لي وانت عادي انا هخلص كده مش هستقدر اول ما يخلص المتن ده اتمنى انا انتهيت اصلا الطريقه دي. ما هو ده هتقضوا عليا كده لازم نفهم بعض نلاقي بعض. استنى لعب بالي ده بالنسبه لا لا صدقني بقى عشان تفهم من التاسيس، يعني مع ان المتن ده تاسيس الامور في اولها، يعني انت انضبطت هذا الكلام مع التفصيل اللي بنقوله احيانا بالقواعد وكده هي هتقطع نص شوط في اي متن اخر، لان هي تقسيم واحد الزيادات فروع وفوائد بقى تختلف من عالم لعالم في الشروحات السول. لكن لو لم تضبط الاصل ده تتعب في الاكبر، لذلك لابد تضبط ده اولا ثم تتوسع نصف الطريق اللي تضبط الاول. ليه يا استاذ احمد؟ لو كان امر للحاجه الضروريه تفضل، والا امر ليس بضروره او بحاجه ملحه فاكمل معنا بارك الله فيك. انا خيرتك ان كان الامر للحاجه وامر مهم انك تترك فيه الدرس. طيب خلاص انت امير نفسك تفضل. طيب فين خلاص بينا ليش معنى العوده بقى والحكم الثاني؟ عندنا حكمين، حكم تحريم الوطن الى ان يكفر، والحكم الثاني وجوب الكفاره بالعوده، والعوده يكون من ينتظر فتره ويكون ينتظر فتره يسر الله امرك يا رب فتح الله عليك انه لا يطلق. فرع اعلم ان رجعيه زوجه ويلحقها الطلاق قطعا ويصح قلعها على الأظهر، وكذا يصح الإلاء منها والظهار. فإذا ظهر من الرجعية لم يصر بترك الطلاق عائدا لأنها صائرة إلى البينونة، فلم يحصل الإمساك على الزوجية، فلو راجعها فلا خلاف يعود الظهار وأحكامه. فلو لم يراجعها وتركها حتى انقضت عدتها وبانت منه ثم نكحها، ففي عود الظهار الخلافي في عود الحنفي أو الحنفي، والمذهب لأنه لا يعود. ولو لم تكن رجعية بل زوجة وعادة وجبت الكفارة ثم طلقها رجعيا أو بائنا لم تسقط الكفارة. ووجبت ثم زوج بل زوجة وعادة ووجبت الكفارة نعم ثم طلقها رجعيا أو بائنا لم تسقط الكفارة. فإذا جدد النكاح استمر التحريم لأن يكفر، سواء حكمنا بعود الحنث أم لا، لأن التحريم حصل في النكاح الأول وقد وجد، وقد قال تعالى الله تعالى فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. جميل جدا نفصلها كده. نقول أولا لو كانت الزوجة رجعية قلنا في الرجعية لا أحكام، يصح الخلع يصح الإلاء وهنا يصح الظهار منها أيضا ويصح طلقة طلقة ثانية أو ثالثة طلق مرة أخرى، يعني كل هذا صح لو كانت رجعية. طب هو لو ظهر وهي رجعية حدث الظهار وقع يعتبر حكم ظهار. طيب قال فإن ظهر فلم يصل بترك الطيب. لا الآن هو لو ظهر وهي لسه رجعية متى يحسب؟ يعني لا هل الآن تركه هو الآن هو الآن هي مطلقة وهو ظاهر قال إيش؟ فلم يصل بترك التراقي عائدا. مش إحنا قلنا لو ظهر وانتظر فترة لم يطلق يصبح عائدا فهو أصلا مطلق فليس له إيش؟ طلق ثاني إنه طلق ثاني. فقالوا لا ينتظر لا لن نطبق العودة لسه الآن هو ظاهر لكن هل يكون عائدا ممثل عائدا إيش إن سيكون عليه كفارة إذا أراد أن نقول له لا هو لسه هين لسه مطلق إذا قال إيش لا يصر بترك الطلاق عائدا لأنها صائرة للبينونة فلم يحصل الإمساك على الزوجين يعني ما زالت هي إيش رجعية إلى الآن لا نقول له أنه أمسك فعليه العودة لا فلو راجعها مش احنا نقول لو قال لا انت عليك ظهر امي وهي زوجه فامسك ولم يطلق ما الحقش بطلاق فقلنا امسك وهي ايش وهي زوجه فقلنا يسمع عائد هم قالوا هنا لم يصل الامساك على الزوجيه لانه هي رجع هي مطلقه فلما امسك الزمن اللي امسك بعد ما قال انت ظاهر ليس امساك عن زوجه ده امساك عن مطلقه فلا يعد عائدا تاني قلنا لما يكون هو قال حاله الزوجيه قال لا انت انت عليك ظهر امي قلنا لو انتظر بعض الوقت ولم يطلق اصبح عائدا ليش لان هي زوجه ورجع عن الطلاق هو ما طلقش اصلا ما اقدمش على الطلاق واراد ولم يطلق لكن هي زوجه ام لا لذلك قلنا هي عائده لكن لما كانت مطلقه طلقه رجعيه وظاهره لما امسك ما امسكش عن زوجه هنا لا امسك عن مطلقه فلا ليس لها حكم بالعود لذلك هو قال هنا ايش لم يصل بترك الطلاق عائدا لانها صار الى البينونه فلم يحصل الامساك على الزوجيه يعني لما امسك عليها بعد ان قال لا انت ظاهره منها وهي كانت مطلقه طلقه رجعيه هذه الوقت اللي امسك فيه ليست وهي زوجه لا هي مطلقة لذلك لم نقل بأنه عائد وأنا عايز أتأكد أنتوا معانا على الغرفة فاهمين ولا لا أول رجع الله أنتوا فاهمين على الغرفة اللي موجودين لغاية ماشيين معايا ولا قلنا إذن فمعنى كده إيش بأن الرجعية هنا إيش لا يعد إمساكا هذا قال إيش فلو راجعها قال أنت راجعها طب الحمد لله أصبح بيدي الأخوات والإخوة المسلمين فلا خلاف أنه يعود الظهار وأحكامه لما راجعها أصبحت زوجة إن انتظر يعني طلق طلقة رجعية ثم ظاهرة ثم راجعها من الطلاق وقع أحكام الظهار أصبح هناك عائد نرجعه لأحكام الظهار وعليه الكفارة. طيب فلو لم يراجعها تركها. لو قلنا أصبحت عائدة فعليه الآن الكفارة قبل أن يتمس. يحسب. نعم. وقال هنا يعود الظهار وأحكامه. فلو لم يراجعها وتركها حتى قررت عدتها وبانت. لا استنى. ماشي كلامك حلو حالة منهم صح. يعني الآن بانت. انطلت العدة ثم مال إليها فتزوجها هل يعود الظهار؟ خلاف في المذهب لا يعود خلينا في المذهب لا يعود إيش؟ طيب قالوا لا يعود بل ولو لم تكن رجعية المذهب أنه لا يعود انتهينا كده؟ ليس عليك الطلب خلاص احكام الظهار وقع طيب ليس عليك كفاره صح شكلها ايوه الظهار وقع خلاص قلنا احكام وقع يعني لم تحصل طيب ايوه بس وقع دي يعني وقع عليه وقع كان انا بدل ما اشطط الاختلاف في عوده الجنس دي انا كمان بكده في مساله الطلاق في عوده اليمين طلاق في عوده اليمين والمذهب أنه لا يعود ولو لم تكن رجعية بل زوجة. طيب لو كانت هنا خلاص من رجعية كل الكلام ده كان فرع اعلم ان رجعية زوجة. نعم برجعوا لها بقى هو لأن هو يعتبر ظهار لم يصادف زوجية، فهل يعود بعد الزوجية يكون ظهارا أم لا؟ هذا معنى عودة الحنس اللي معنا. هو لما حدث الظهار كانت مطلقة، فهل لو رجع بنكاح لها يعود؟ وهذا عودة الحنس. طيب ولو لم تكن رجعية، كل الفرع اللي تكلمنا عنه لو كانت رجعية، هو لم تكن بل زوجة، يعني كانت زوجة ماشي وظهرها. استنى يا حبيبي، بل زوجة وعادة وجبت الكفارة، انتبه بقى ايش عليك كفارة اهو، ثم طلق، طلق رجعيا او بائنا لم تسقط الكفارة. يعني الحالة الثانية هذه بقى ايش، انه هو مع زوجته ظاهرة وقبل وعاد اصبح عليك كفارة ثم طلق، طلق طلقة بائنة أو طلقة رجعية، قال إيش؟ لا تظل عليه، لا تصل. لا لا، هذه الحالة الثانية الآن انتهينا من المطلقة. الحالة الأولى كانت مطلقة ووقع الظهار بعد الطلاق وانتهينا منها. الحالة التي معنا الآن إن هي زوجة ظهرها وعادة فأصبح عليه حكم الظهار كفارة ثم طلق. طلق طلقة رجعية أو طلقة بائنة، طلقة رجعية أو طلقة بائنة، انقضت العدة خلاص كده. قال إيش هو؟ جدد النكاح لم تسقط الكفارة أصلا، ما دام الكفارة عليه طلقة رجعية أو طلقة بائنة، فإن جدد النكاح استمر التحريم إلى أن يكفر. طب هي الآن رجعية وبانت أو بائنة وجدد النكاح بنكاح جديد، لا يطأ إلا أنه كفر، ما زال في حق إيش؟ كفرت الظهار، سواء حكمنا بعودة الحنث أم لا. دي مسألة خارجة عن الحنث، لأنها وقعت في إيش؟ الظهار وقع أولا في مقام وهي زوجة له، ثم طلق بعد ذلك ظل عليه ولم تبرأ الذمة. جدد النكاح ولم يجدد؟ ما طبعا لم يجدد خلص، وعلم بإيه؟ جدد النكاح فلن يقرب يطأ ويبني حتى يكفر اولا. بس لو جدد النكاح على الصيام وعليه يعني عليه بحكم الكفاره، ما لو جدد النكاح عليه حكم الكفاره قبل ان يطلق. فتقال لقوله تعالى فتحرير رقبات من قبل ان يتماس. وضحت الفرع؟ واضح. هتحتمل الكفارة ناخدها باقي الكفارة. فكرة كل واحدة فيهم شوية كل نوع حاضر يبقى نقف عند الكفارة وأحوال الكفارة لابد لنا نأتي بالمستطيع. في أسئلة؟ حاضر، خلص الغرفة. في أسئلة على الغرفة؟ طب هو واضح اليوم. الله يجزاكم الله خير، يعني أنتم صراحة على الغرفة يعني لو كل الأمور واضحة أنا حياة يعني مش فاكر واضحة فعلا لا لكم عندكم، لكن إن كانت ربنا كرمكم كده ووضحت لكم مع البعد الذي أنتم بين الإخوة مع الإخوة مع البعد هذا والتفصيل هذا خير كثير لكم. هم واضح الأول الأمور بيقول الحمد لله، بيقول الأمور واضحة لهم. طيب لا بأس على الاعتذار غدا إن كان الأمر ضروري أيضا، لأن هذا مهم لك أو عليك تسمع الدرس غدا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.